الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، يشكل بالواجب المشروط والمؤقت ولو أدى تركهما إلى آخر العبارات. نكتب أولا، يقول المصنف: نعم يشكل استحقاق العقاب على مخالفة التكليف في الواجب المشروط كالحج بالنسبة إلى الاستطاعة، والواجب المؤقت كالصلاة المؤقتة بوقتها كصلاة الظهر بزوال الشمس، ولكن الواجبات المطلقة لما كان الوجوب فعليا فلو ترك التعلمات والفحص وأدى تركهما إلى مخالفة التكليف الواقعي فإنه يستحق العقاب لفعلية التكليف كما تقدم، ولكن في الواجب المشروط والمؤقت إذا ترك التعلم فالشخص قبل الوجوب للتكليف بحصول الاستطاعة والوقت لا يستحق العقاب، لأنه لا فعلية للتكليف. وكذا بعد تحقق الشرط والوقت لا عقاب، لأن الشخص يكون في ذلك الحال غافلا عن التكليف، فلا يكون التكليف منجزا بالنسبة إليه لعدم الالتفات إلى التكليف. التوجه قبل الدخول في البحث، لأن الكلمات قد ترجع إلى المباحث في الجزء الأول من الواجب المعلق وما شاكل هذه الكلمات، فإذا نقرأها أولا بدقة حتى نأتي إلى دور التطبيق. فيقول المصنف: استحقاق العقاب في الواجبات المطلقة لكون الوجوب فعليا منجزا، فإذا بتركه للتعلم ذهب الواجب، ذهب التكليف الواقعي، يعاقب على من؟ على تركه للواجب الواقعي، لتركه للواجب المطلق الفعلي. هنا كما كنا نتواجه مع مشكلة، فيكون العقاب على من؟ على ترك التكليف حينما ترك التعلم، لا العقاب على ترك التعلم، لأن التعلمان طريقيون. فإذا يكون العقاب على من؟ على الواجب بما هو واجب، لأن الواجب كان فعليا، ولما كان فعليا فبتركه للتعلم سقط الواجب الفعلي المنجز، فيستحق العقاب على سقوط وذهاب وفوات هذا الواجب الفعلي. هذا تقدم بالأمس، لكن يشكل الأمر ويشكل استحقاق العقاب على من؟ على الواجب المشروط وعلى الواجب المؤقت. كيف يستحق الإنسان العقاب الفعلي مع كونه ترك أمرا ما كان واجبا بالفعل؟ لو كان واجبا بالفعل لفهمنا أن ترك الواجب الفعلي يستحق عليه العقاب لا على التعلم بما هو تعلم، لكن في مثل الواجب المشروط لا وجوب إلا بعد تحقق الشرط، وكذلك في الواجب المؤقت لا وجوب للصلاة إلا من بعد دخول الزوال، إلا من بعد دخول وحلول المغرب لتجب صلاة الظهر ولتجب صلاة المغرب مثلا. قبل الوقت لا وجوب، فإذا قبل الوقت وقبل الشرط لعدم وجوب فعلي للتكليف لا وجوب، فكيف يعاقب الإنسان على أمر لم يجب؟ فإن قلت يعاقب على تركه للتعلم، قلنا التعلم طريقي لحفظ التكاليف الواقعية. هذا واضح؟ ثم يتدرج المصنف فيقول: بل لا عقاب أيضا حتى بعد دخول الوقت وحتى بعد حصول الاستطاعة، لأنه لما ترك التعلم وحصلت ظروف الاستطاعة للحج وحصلت ظروف الوقت لمن؟ للصلاة مثلا، وفي هذا الحين كان غافلا، كان غير مرتفق، ومن شرائط التكليف أن يكون التكليف الفعلي ملتفتا إليه وهو في الحال ليس بملتفت. فإذا حتى بعد دخول الوقت وبعد حصول الشرط للغفلة وعدم الالتفات لا يكون التكليف منجزا بالنسبة إليه، فلا عقاب على من؟ على التكليف المشروط والمؤقت. قبل الشرط وقبل الوقت لا وجوب، وبعدهما للغفلة لا فعلية تنجزية. فيشكل الأمر في من؟ في الواجبات المشروطة وفي الواجبات المؤقتة. إذا ترك التعلم كيف يستحق عليهما العقاب مع عدم الفعل، مع عدم وجوب فعلي قبل الشرط والوقت وعدم الالتفات والتنجز بعد الشرط والوقت؟ واضح العبارة؟ الآن فرارا من هذه الشبهة، وهي شبهة استحقاق العقاب على الواجبات المشروطة والمطلقة، التجأ الأعلام إلى جوابين في المقام. الجواب الأول للمحقق الأردبيلي وصاحب المدارك رحمهم الله بذهابهما إلى أن التعلم ليس بواجب طريقي بل هو واجب نفسي كما سنكتبه الآن. والجواب الثاني سيأتي بإرجاع القيود على خلاف المشهور بإرجاع القيود إلى من؟ إلى المادة لا إلى الهيئة، فيكون الوجوب فعليا. فإذا هناك جوابان، الجواب الأول هو هذا للمحقق الأردبيلي من قوله تعلم نفسيا، والجواب الثاني علما، الجواب الثاني على طريقة صاحب الفصول. واضح المسألة؟ نكتب ثم نأتي إن شاء الله إلى التطبيق المتبقي. فإذا قلنا نواجه مشكلة في استحقاق العقاب على الواجب المشروط والواجب المؤقت، ولذا التجأ المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك إلى أن التعلم واجب نفسي تهيئي إعدادي، وبهذا ينحل الإشكال في توجه العقاب في الواجب المشروط والمؤقت. فالعقوبة ليست على مخالفة التكليف الواقعي، وإنما هي على ترك الواجب النفسي. المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك ذهب إلى مسلك آخر خلافا للمشهور، من كون التعلم واجبا طريقيا لمن؟ لمعرفة التكاليف وامتثالها. مثل لك ماذا قال؟ ذهب إلى أن التعلم من الواجبات النفسية، ويقينا من ترك واجبا نفسيا يعاقب على تركه لذلك الواجب النفسي. فليس العقاب في الواجب المشروط وفي الواجب المؤقت على ترك الواجب حتى تقول لا وجوب، أو الوجوب موجود لكن لعدم الانتفاع فيه، لا تنجزه. لا، ذهب إلى أن العقاب على التعلم، على ترك التعلم، بما التعلم واجب وتركه حرام، ومن ترك واجبا كان معاقبا. واضح العبارة؟ ولكن قد تقدم أنه على مسلك الأخوند إن وجوب التعلم واجب طريقي، فإذا أدى ترك التعلم إلى مخالفة الواقع يكون العقاب على ترك التكليف الواقعي، على ترك التكليف الواقعي، وإن كان التكليف في حينه مغفولا عنه، لأن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار، ولذا يعاقب على المخالفة. كررت الجواب مرة ثانية لكي لا ينسى. تقدم على أن على مسلك المشهور ومختار المصنف أن التعلم من الواجبات الطريقية لمن؟ لامتثال التكاليف الإلهية. وإذا كان هكذا فيكون العقاب على من؟ على ترك الواجب. مثل له يعني إذا كان هناك واجب وصادف أن تركنا ذلك الواجب لتركنا للتعلم، نعاقب لا على ترك التعلم بل على ترك الواجب. الشبهة ترد على أنه على أن الواجب مغفول عن، فكيف يعاقب الإنسان على أمر غير ملتفت إليه؟ قلنا فيما تقدم أن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار. لما كان التعلم اختياريا وكان متمكنا بواسطته أن يتوصل إلى معرفة الواجبات لكي لا تفوت وتركه، امتنع الواجب صحيحا لكنه امتنع بمقدمة، وقد تقدم هذا الكلام. الآن عرفنا الطريقة الأولى وهي الطريقة المحقق الأردبيلي وصاحب المدارس بأن التعلم واجب نفسي. الحل الثاني علما في الشبهة على أن الواجب المشروط والواجب المؤقت كيف يستحق الإنسان عليهما العقاب وهما قبل الشرط والوقت لا وجوب له وبعدهما يكون الإنسان غافلا وتلولا. الحل الثاني للإشكال في الواجب المشروط والمؤقت وهو على طريقة صاحب الأصول، فقد كان على مسلك المشهور في الشروط أن الشرط في الجملة الشرطية كقولك إن جاءك زيد فأكرمه يرجع إلى الهيئة لا إلى المادة، فإذا المجيء هو الشرط للوجوب وعليه، فإذا لم يتحقق الشرط وهو المجيء فلا وجود. مسلك المشهور عرفناه فيما تقدم في الجزء الأول على أن مسلك المشهور هو قديما وحديثا هو أن الشروط دائما تقيد الهيئة، أي تقيد النسبة البعثية والدفعية، وإذا كانت تقيدها فإذا إذا قيل إذا جاءك زيد فأكرمه فالإكرام مقيد بمن؟ فوجوب الإكرام مقيد بمن؟ بالمجيء. إن حصل المجيء صار الوجوب فعليا وإلا فلا وجوب. واضح؟ فإذا قبل المجيء لا وجوب بالفعل، هذا عرفناه فيما تقدم من مسلك المشهور، لكن هذا لا يفيدنا في حل المشكلة هنا لأنه لا وجوب وشلل، فكيف يكون العقاب فعليا؟ فإذا الوجوب على من؟ على الطريقة الثانية. حل المشكلة على من؟ على الطريقة الثانية. ولكن على مسلك صاحب الأصول المشروط يرجع الشرط فيه إلى المادة دون الهيئة، فإذا قيل إن جاءك زيد فأكرمه المجيء لا يكون شرطا للوجوب، بل يكون الوجوب فعليا حتى ولو لم يحصل الشرط كالمجيء، ويكون المجيء شرطا للواجب فهو شرط الوجود، فالواجب هو الإكرام الذي هو المادة، فالمجيء شرط الإكرام والوجوب يكون فعليا وإن كان الواجب استقباليا، ولذا يجب السعي لتحصيل الزاد والراحلة. فإذا أرجعنا الواجب المشروط والمؤقت إلى الواجب المعلق بإرجاع الشرط والقيد إلى المادة دون الهيئة، وكذا أرجحنا الوقت إلى المادة نقول الزوال مثلا ليس شرطا لوجوب الصلاة، بل صلاة الظهر واجبة الآن، واجبة الآن حتى ولو كنا قبل الزواج واجبة، لكن الواجب مقيد بالوجوب، الواجب لكن الواجب مقيد بظرفه الزماني وهو الزوال. وعلى هذا فيكون الوجوب في الواجب المشروط والموقت فعليا، وإذا كان فعليا يجب الفحص والتعلم، وعند تركهما لو حصلت المخالفة للتكليف الواقعي يكون الشخص معاقبا على ترك الواجب. الآن على طريقة الواجب المعلق، بناء على مسلك صاحب الفصول القيود ترجع لمن؟ إلى المادة. فالصلاة مقيدة بالزوال، والحج مقيد بالاستطاعة، أما الوجوب فهو فعلي، يعني بمجرد أن يصبح الإنسان بالغا رشيدا مكلفا يتكون التكاليف جميعا متوجهة عليه، فلا مشروط ولا مطلق، كلها تكون مطلقة. فإذا كانت جميعا مطلقة لأن الهيئة لم تقيد، بل كانت الهيئة مطلقة لا قيد فيها، فالوجوب للحاج فعلي، فالوجوب للصلاة فعلي، فالوجوب للزكاة التي هي مقيدة بشرط حصول النفاق فعلي، وهكذا جميع الواجبات تكون مطلقة فعلية. وإذا كان الوجوب لا قيد له والقيود جميعا، سواء كانت كالاستطاعة مثل الشروط أو كانت كالوقت مثل الزوال، جميعا ترجع وتقيد من؟ تقيد المادة، أي تقيد الحج، أي تقيد الواجب، أي تقيد الصلاة. فإذا جميع القيود هجمت على من؟ هجمت على المادة، قيدت المادة والواجب، بقي الوجوب والبعث والدفع مطلق، فجاء ليعم البشرية وليعم الناس وليدفع الناس إلى تحقيق الواجبات. واضح المثل؟ فإذا كان هكذا ما كان نظير الوقت فهو مقيد بالوقت النيك، لأنه لا قدرة لي أن أحقق الزوال قبل وقته، لكن حتى مثل الاستطاعة، حتى مثل النفاق، حتى مثل هذه الأمور، على سوق العبارة الأولية لكون الهيئة مطلقة يجب علينا أن نحصلها. فيتكون الشبهة وين؟ في مثل الاستطاعة، في حين أن أحدا لم يقل على أنه يجب عليك أيها الإنسان أن تحقق الاستطاعة أو أن توجد النفاق مثلا الزكاة. سيأتي الجواب عن هذا، لكن على كل من أجل أن نتبع الحكمة عدم استحقاق العقوبة في الواجب المشروط والواجب المؤقت، فررنا إلى من؟ إلى الواجب المعلق. فقلنا ها هنا أن الواجب المشروط الشرط رجع إلى من؟ رجع إلى المادة. الواجب المؤقت الوقت رجع إلى من؟ رجع لكي يكون قيدا للمادة كالصلاة. فبقي الواجب وجوبه، بقي وجوب الواجب مطلق، وإذا كان مطلق كان الواجب فعليا، وإذا كان الواجب فعليا فإذا تركنا التعلم لأن الواجب فعلي نستحق العقاب. اكتبوا أيضا وبالجملة أنا قاعد أكد هذه المطالب لأنه مطالب نوعا ما معقدة. وبالجملة إذا أرجعنا القيد إلى المادة دون الهيئة تكون الهيئة وهي الوجوب وهي البعث وهي الدفع تكون الهيئة مطلقة فيكون الحج واجبا من أول زمان الرشد والبلوغ والتكليف ويكون القيد للمادة وهو الحج المقيد بالاستطاعة وكذا الصلاة واجبة نستضير من؟ هذا الكلام الصلاة واجبة ولو كانت مقيدة بالزواج لكن الوجوب فعلي والواجب في ظرفه وهو حين حصول الزواج فالوجوب حالي والواجب استقبالي وعلى هذا فلا يبقى واجب مطلق ومشروط خلافا للمشهور. المشهور يقولون عندنا واجبات مطلقة وعندنا واجبات مشروطة. الصلاة بعد دخول وقتها تكون واجبا مطلقا، الحج بعد الاستطاعة يكون واجبا مطلقا. شنو معنى واجب مطلق واجب مشروط؟ مسألة تكون واضحة في الاختلاف. الصلاة بعد دخول وقتها جميع شروطها بعد ذلك تكون من شروط الوجود، أي يجب علينا أن نحققها من طهارة وسافرية وقبلة وإلى آخره. تكون لما دخل الوقت صار الواجب مطلق، وإذا صار الواجب مطلق جميع شروطه يجب علينا أن نحققها. الحج قبل الاستطاعة لا يجب علينا شيء لأنه لا وجود إلا بتحقق الاستطاعة. أما بعد تحقق الاستطاعة فالحج يكون واجبا مطلقا فعليا. الزاد الراحلة في هذه الأزمنة تحصيل الجواز، تحصيل الأمور الأخرى، تحصيل كل ما يحتاجه الإنسان من مقدمات قد يحتاج إلى شهر أو شهرين يهيئ الكثير من المقدمات علما للذهاب إلى الحج، كلها تكون فعليتان إذا حصلت الاستطاعة. فالاستطاعة شرط الوجود، بل بقي شرط لا شرط الوجود أي يجب تحققها. وعلى هذا فلا يبقى واجب مطلق ومشروط خلافا جدا للمشهور، بل يكون الواجب في الجميع مطلقا. وإذا كان الوجوب مطلقا كانت مقدمته واجبة. الطريق الأول إحنا عرفنا تمام على هذا المسلك على أنه إذا كان الوجوب فعليا فالعقاب على من؟ على ترك هذا الوجوب. الآن ندخل من الطريق الثاني، بعضهم شرح العبارة بهذا الشرح. من التعلم فذهب الواجب في ظرفه يستحق الإنسان العقاب لكون الوجوب كان فعليا. ليس وجب العقاب على التعلم، المتعلم شنو؟ مقدم. إذا وجب الواجب وجب مقدماته، لكن لا عقاب على المقدمة بما هي، إنما العقاب على من؟ على ذي المقدمة، لكون الوجوب كان فعليا، لأن الشروط ترجع جميعا إلى المادة وهو الواجب. خلاصة مرة ثانية بلهجة أخرى عن نفس الموضوع وليس بموضوع جديد. فإذا الجواب الأول من طريق من؟ لرفع المشكلة في الواجب المشروط والمؤقت من طريق كون التعلم واجبا نفسيا. الجواب الثاني من طريق الواجب المعلق. الواجب المعلق قلنا جميع الشروط ترجع علما ترجع إلى المادة فيتبقى الهيئة مطلقة لا قيد فيها، فتكون متوجهة على الإنسان، وإذا كانت متوجهة على الإنسان صارت الشروط وصارت جميع الأمور التي هي تحت قدرة الإنسان أن يحققها تكون واجبة، وإذا كان التعلم واجبا يستحق الإنسان على تركه العقاب لا على تركه بما هو مقدم، لأن المقدم بما هي لا يعاقب الإنسان عقابا على المقدم وعلى غير المقدم، بل العقاب على من؟ على ذي المقدمة. ولكن يرد إشكال، وهو أنه لم يقل أحد من الفقهاء بوجوب تحصيل الاستطاعة للحج. شوف هو تجي في مثل الحج على أنه لم يقل أحد لا من القدماء ولا من المتأخرين على أن الحج لما كان وجوبه فعليا وجبت شروطه ومقدماته، ومن جملة شروطه الاستطاعة، على هذا تكون الاستطاعة من المقدمات، فيجب علينا كبقية مقدمات الواجبات الفعليات التي يجب علينا أن نحققها لأنها من المقدمات ومن الشروط الوجودية. على هذا السياق إذا كان الوجوب فعليا مطلقا يجب علينا أن نحقق الاستطاعة، وما شاهدنا أحدا تكلم بمثل هذا الكلام لا من القدماء ولا حتى هو صاحب الحصول لم يتكلم بمثل هذا الكلام، ولم يقل على أنه يجب عليكم أيها الناس أن تحققوا الاستطاعة ببذل الجهد ليلا نهار حتى تصبحوا مستطيعين للذهاب إلى الحج، لا قال إن حصلت الاستطاعة كان سببا لوجوب الحج. وخلصت قلنا إن هذا الشرط الخاص أخذه المولى في الواجب على نحو لا يكون تحصيله واجبا، لأن المولى تارة يقول تجب الصلاة عن طهارة أي مشروطة بالطهارة، فهذا الشرط شرط وجودي يجب تحصيله، وكذا لو قال المولى يجب الحج عن استطاعة، لو قامت لها فلا تصير، يعني يجب علينا أن نحصل أي استطاعة، لأنه يكون شرطا وجوديا. وتارة يقول المولى يجب الحج في ظرف الاستطاعة، في ظرف الاستطاعة، فالواجب يكون الحج لكن في ظرف الاستطاعة. على شو صرنا الواجب؟ صار الواجب الحج. إذا كانت التي هكذا الحج واجب في ظرف الاستطاعة، يقول الاستطاعة أخذت بهذا النحو، فلما أخذت لو كنا نحن والاستطاعة لحكمنا على بوجوب تحصيل الاستطاعة، لكن الاستطاعة بالنسبة إلى الحج هكذا أخذت الحج واجب في ظرف الاستطاعة. وإذا كانت اللجة هكذا هذه القيود التي ورد فيها اللجة من قبل الشارع المقدس بهذه الكيفية لا يجب علينا تحصيلها، والواجب بالنسبة إلى بقية الشروط والمقدمات يكون من قبيل الأول. وحنفر كل الأمور أي كنا نحن والشروط والقيود أرجعناها علما إلى أنها من شروط الوجود، من قيود الوجود، فيجب علينا تحصيلها، لكن إذا دل الدليل الخاص كالاستطاعة على أنها بهذه الكيفية الخاصة كان الحج مقيدا بظرفها، كان الزكاة مقيدا بظرف النصاب وانتهى هذه الأمور إن قلت. كيف يكون التعلم واجبا نفسيا؟ أي شوف هاي إشكال علينا على الصورة الأولى، صورة الآن جبنا بها الصورة الأولى وهي للمحقق الأردبيلي رحمه الله إن قلت كيف يكون التعلم واجبا نفسيا في حين أنه لم يطلب لنفسه بحسب بل لم يطلب بنفسه بل لأجل العمل بالتكليف وامتثال التكليف الإلهي. كما أن ظاهر الأدلة أن الوجوب للتعلم غيري لا نفسي، لأن ظاهر الأدلة تقول تعلموا من أجل امتثال التكاليف. وقد نسأل لحد الآن إن قلت كيف تقولون على أن التعلم من الواجبات النفسية، وكل إنسان يعرف على أنه يتعلم حتى يقوم بالتكاليف، يتعلم الصلاة يتعلم كذا حتى إذا جاء وقت الصلاة يقوم ويصلي، يتعلم أحكام الحج حتى إذا جاء وقت الحج وكان مستطيعا يقوم بأعمال الحج. هذا كل إنسان يعرفه بفطرته على أن التعلم لمثل هذه الأمور، أن التعلم للتكاليف ما يراد بما هو وإنما يراد علما للقيام بالتكاليف. هذا لو كنا نحن والفطرة الأولية. الأدلة أيضا كذلك ظاهرها فيما تعلم لأجل أن تقوموا بالتكاليف. تعلم وإذا احتج علينا يوم القيامة بعدم تعلم قال لما لم تسأل، لما لم تتعلم حتى تفعل حتى تقوم بالتكليف. فإذا الغاية من أجل أي شيء الغاية من التعلم من أجل امتثال التكاليف. فكيف تقول أيها القائل على أن وجوب التعلم واجبا نفسيا في حين أن الأدلة تدل بظواهرها على أنه غيري، وكذلك لو حتى ولو لم تكن أدلة نحن نعلم على أن نتعلم الصلاة لأجل أن نعمل بها. هذه أمور وأحكام عملية، هذه ليست نعرف الله من أجل أن نكون عارفين بالتوحيد، مثل لا نعرف الصلاة من أجل أن نقوم بامتثال تكليفها. وحتى هذه الأمور قلت نعم، وإن كان التعلم من أجل الغير ولكن ليس معناه أن كل واجب غيري هو واجب مقدم كالمقدمة المترشح من ذي المقدمة، بل يكون في بعض الأحيان نفسيا بمعنى أنه تهيئي إعدادي لغيره. وفرق بين الواجب الغيري المقدم الترشحي من ذي المقدمة والواجب للغير فالأدلة لا تدل على أن التعلم واجب غير مقدم حتى يكون وجوبها ترشحيا، أي التعلم ترشحيا، بل تدل على أن التعلم للغير أي تعلموا حتى تحصلوا على قابلية وأهلية وتهيئ بواسطته تتمكنوا من إتيان الواجبات في ظرفها، كما قال الأساس الذهاب هنا كدفن الميت، فإنه مع كونه واجبا نفسيا ولكن مع ذلك هو للغير أي من أجل احترام الانسان وعدم تعفن جسده. ارجو التوجه. قلت التعلم، وان كان كما قلتم نعلم على ان نتعلم التكاليف لا بما هي. ليس المقصود ان نعرف احكام الصلاه وان نعرف الصلاه، نعرف الصلاه من اجل ان نعمل بها. ليس المراد ان نعرف الحج بما له من الشرائط من الخصوصيات والمناسك، بل نعرف الحج لنقوم به وبتكليفه وكله، هذا بل مسلم. لكن نقول لا تخلط بين الواجب الغير والواجب للغير. التعلم واجب نفسي لكنه للغير، التعلم واجب نفسي بناء على كون الاستدراء وعلى الطريقية وعلى القول المشهور. القول المشهور لا يقودنا بهذه المقالة، لكن بناء على ما قال المحقق الأردبيلي وبناء على ما ذهب إليه أيضا صاحب المدارس أنه واجب نفسي، لكن بعبارة أخرى نتمكن أن نسميه غيريا، أي أن الغيرية على نحوين: واجب غيري أي مقدمي أي ترشحي، يترشح الوجوب عليه ممن يترشح الوجوب عليه من المقدم كبقية المقدمة. إذا وجب الحج الطريق يكون واجبا ترشحيا وكل له. أما التعلم فهو واجب نفسي أريد بنفسه، لكنه واجب نفسي. بعبارة ثانية نتمكن أن نقول للغير. شنو للغير؟ مو غيري، للغير. مثل من شيخنا قال قائل: تدفن الميت، دفن الميت مراد بنفسه، لكن لو سأل السائل لماذا تدفنوا موتاكم لقلنا لهم تكريما لهم ولكي لا يتعفنوا ولأجل لا تلوث البيئة وأمثال هذه الأمور والمسألة. فإذا قد يكون الشيء نفسيا لكنه مع كونه نفسيا يكون لغيره، والتعلم من هذا الباب. واضح المثل؟ واضح المثل؟ بل نعم، يشكل استحقاق العقوبة على المخالفة للجاهل المقصر في أي مورد في جميع الواجبات. تقدم أن لا إشكال في الواجبات المطلقة. قال يشكل في الواجب المشروط والمؤقت ولو أدى تركهما ترك التعلم والفحص، أدى ترك التعلم والفحص قبل الشرط، يعني قبل حصول الشرط، بمعنى أنني ما تعلمت أحكام الحج ولم أفحص عن ذلك قبل الشرط، يعني قبل تحقق الاستطاعة، بل ولو أدى تركهما ترك التعلم والفحص قبل الشرط كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج والوقت كالزوال بالنسبة إلى وجوب صلاة الظهر، ولو أتى تركهما قبل الشرط والوقت إلى المخالفة، إلى مخالفة التكليف الواقعي بعدهما، يعني بعد الوقت والشرط، يعني بعد الوقت والشرط تركهما ترك التعلم أدى إلى فوات الواجب بعد تحقق الشرط وبعد تحقق الوقت، فضلا عما إذا لم يؤدي ترك التعلم والفحص إليها، أي إلى المخالفة، إليها أي إلى المخالفة، فإنه يكون أشد إشكالا أي إذا لم يؤدي، أي إذا لم يؤدي ترك التعلم والفحص إلى مخالفة الواقع، فإن إشكال استحقاق العقوبة على الجاهلين يكون أشد إشكالا فضلا عما إذا لم يؤدي تركهما، إن لم يؤدي ترك التعلم كذا إليها، أي إلى المخالفة، حيث تعليل لمشكلة العقاب لإشكال العقاب، حيث لا يكون حينئذ أي حين الجهل وكون الواجب مشروطا أو مؤقتا، حينئذ أي حين الجهل وكون الواجب مشروطا أو مؤقتا، حيث لا يكون حينئذ تكليف فعلي أصلا. لماذا القبل والبعد المسألة لا تختلف؟ قال على كلا الفرضين، إما لا تكليف أو تكليف حين الغفلة وعدم الالتفات، حينئذ تكليف فعلا فعلي، حيث لا يكون حينئذ تكليف فعلي أصلا لا قبلهما، أي لا قبل تحقق الشرط كالاستطاعة والوقت. لماذا؟ لعدم فعلية التكليف حينئذ، قبلهما قبل حصول الشرط والوقت لا تكليف، فكيف يكون العقاب؟ وهو واضح. ولا بعدهما، ولا بعد حصول الشرط والوقت، يعني بعدهما لماذا لا عقاب؟ قال وهو كذلك، أي وعدم العقاب كذلك، أي واضح، لماذا شيخنا واضح؟ بعد كون الإنسان أصبح شنو؟ حاصلا متمكنا من الشرط أو الوقت، لماذا العقاب أيضا يكون، عدم العقاب يكون واضحا؟ قال لعدم التمكن منه، أي من التكليف، بسبب الغفلة، لأن الغافل غير ملتفت للتكليف، ومن شرائط التكليف أن يكون الإنسان ملتفتا إليه. مؤكدة هل قرأنا هذا الرسائل؟ بسبب الغفلة، ولذا أي ولأجل هذا الإشكال، وهو أنه كيف يتوجه العقاب في الواجب المشروط والمؤقت ولذا في الواجب المطلق لا يتوجه الإشكال، لكن في الواجب المشروط والمطلق المؤقت يتوجه الإشكال. ولذا يعني ولهذا الإشكال الحاصل في الواجب المشروط والمؤقت التجأ أن تخلصا من هذا الإشكال، التجأ المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك قدس سرهما إلى ما؟ إلى أي شيء التجأ؟ إلى الالتزام بوجوب التفقه والتعلم، بأي نحو؟ نفسيا لا طريقيا. إذا كان وجوب التعلم والفحص طريقيا، فيكون المدار علما، العقاب علما على الترك ومخالفة الواقع. مو كده؟ في المشروط والمؤقت لا واجب حتى شنو؟ حتى تقول العقاب عليه. فإذا التجأ إلى من؟ إلى أن العقاب على نفسك في التعلم، لأن التعلم والبحث من الواجبات النفسية، بل بوجوب التفقه والتعلم نفسيا، نفسيا تهيئيا أي إعدادا للغير. تهيئ مثل الصف الأول الذي يكون إعدادا لصف آخر، الصف الأول بنفسه هو واجب وإن كان هو للغير، واضح؟ تهيئيا إعداديا، تهيئيا فتكون العقوبة على ترك التعلم نفسه، العقوبة تصير علينا على ترك التعلم نفسه، يعني لأنه ما تعلم يعاقب، لا على التكليف لا على الواقع، لا على ما أدى ترك التعلم والفحص، لا إلى ما أدى ترك التعلم والفحص إليه. شنو هو الذي أدى إليه؟ نقطة بيانية، من المخالفة للواقع، هو للمخالفة للواقع يعاقب، بل يعاقب علينا على ترك هذا الواجب النفسي. فلا إشكال في استحقاق العقوبة حينئذ، يعني حين كون التعلم واجبا نفسيا، حين كون التعلم واجبا نفسيا فلا إشكال حينئذ في المشروط، يعني في الواجب المشروط والواجب المؤقت، لأنه بعد ما صار على الواجب صار علينا على ترك التعلم. ويسهل بذلك أي بمسلك المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك، يعني بالقول بأن التعلم واجب نفسي، ويسهل بذلك الأمر في غيرهما، غير الواجب المشروط والواجب المؤقت، غيرهما من هو؟ والواجب المطلق. ويسهل الأمر بذلك في غيرهما، أي حتى في الواجب المطلق. شيخنا الواجب المطلق أنت أجبت عنه بجواب سديد حكمي، وهو أن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فما الحاجة إلى مثل هذا الجواب في المقام؟ يقول هذا الجواب الحكمي الذي أجبنا به قد لا يقبله كل أحد، قد لا يقبله من لا ذوق حكمي له، فيقول مثل هذه الكلمة من الصف والترتيب للحكماء، الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار، وأمثال هذه الكلمات، الناس بما لهم من فطرة أولية لا يفهمون مثل هذه الاستدلالات. لو قال قائل، لقلنا نجيبك بمقالة المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك في كل الواجبات، أن المدار ليس عليها وإنما هو، وإنما المدار والعقاب على من؟ على ترك التعلم. أرجو التوجه للعبارة. ويسهل بذلك الأمر وإن في غيرهما، حتى في الواجب المطلق. لو صعب على أحد في الواجب المطلق ما تقدم من الجواب، وتقدم من الجواب، ولو صعب على أحد وقال أنا لا أفهم الأجوبة الحكمية أو لا أقبلها مثلا، بل ولم تصدق، كفاية الانتهاء. نكشن بنا الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار، هج مقدمة طويلة حكمية تحتاجها واحد عقاري بداية الحكمة حتى الأقل، لعله يقول لا أفهم ما تقولون. ولم تصدق كفاية الانتهاء إلى الاختيار استحقاق العقوبة، إن يستحق العقوبة لأن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار، واضح مثل على ما كان فعلا مغفولا عنه، الشيء الذي بالفعل مغفول عنه كيف يعاقب عليه الإنسان؟ فإن قلت المتنع بالاختيار إلى آخر العبارة قلنا لا نقبل أو لا نفهم هذه الكلمة، وليس بالاختيار مجلولة على ما كان فعلا مغفولا عنه وليس بالاختيار. إن قلت بهذه المقالة وقلت لا أقبل هذا الدليل لقلنا لك تقبل دليل الجماعة في جميع الواجبات، واضح العبارة. ولا يثبت أنه ضمير شأن، لا يكاد ينحل هذا الإشكال وهو إشكال استحقاق العقوبة على المخالفة في الواجب المشروط والمؤقت، بل ولا يخفى أنه لا يكاد ينحل هذا الإشكال وصار عندنا إشكال في الواجب المشروط والمؤقت إلا بذاك يعني إلا بمسلك الأردبيلي وصاحب الحدائق وصاحب المدار من كون التعلم واجبا نفسيا. وخلصا ملك بذاك وبذلك معنى واحد ذاك وذلك فقط أبعد وقت على كل. يقول فإذا أرجو التوجه، فإذا من تردد في جوابنا الحكمي ولم يقبله انسد عليه الباب وبقي الإشكال في الواجب المطلق والمشروط، بل يتوجه الإشكال حتى في من في الواجب المطلق لأنه يقول لا أفهم هكذا أدلة برهة حكمية، نقول له فليكن جواب ما قال به هؤلاء الأعلام من أن من كون التعلم واجبا نفسيا في جميع الأمور لما كان واجب، فالعقاب علينا على الواجب على ترك الواجب النفسي وهو التعلم لا على الواجب المشروط ولا على المطلق ولا على المؤقت. طبعا العبارة الجواب الثاني وقد مر شرحه من طريق من؟ من طريق المعلق الفصولي. فإذا بالتطبيق بعد ما نجد نطبق بس على وجه السرعة أو الالتزام اكتبوا على وجه السرعة إشارة إلى مسلك المشروط الأصولي وهو كون الواجب معلقا دون الوجوب، فيكون الوجوب فعليا والواجب استقباليا لرجوع الشرط والقيد والوقت إلى المادة دون الهيئة، وعليه فيجب الآن تحصيل جميع المقدمات ومنها التعلم أرجوك دون الاستطاعة، وقد تقدم بيانها على نفس الظاهر كما تقدم الآن بيانها. أو الالتزام بكون المشروط أو المؤقت التوجه للقراءة أو الالتزام يعني أو الجواب الثاني بهذه الكيفية متقع الجواب في رفع المشكلة، أو الالتزام بكون المشروط أو المؤقت مطلقا مو مطلقا هذه الأطلاق الثاني بين الأطلاق مطلقا يعني واجبا مطلقا، يعني شو المعنى؟ يعني أن جميع الواجبات وجوبها